قال الحافظ أبو الفرج زين الدين ابن رجب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رحمه الله: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر، في أول دعوته، إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة. هذا صحيح، كانوا قلة قليلة جدا أفراد، ومع استجابتهم في هذه الحال كانوا على خوف كبير وشديد من قبائلهم وعشائرهم، لأنهم يخافون منهم الأذى. فقد لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من أوذي في سبيل هذا الدين عليه الصلاة والسلام، لقبوه بالألقاب التي تنفر الناس عنه، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا مفتري، وقالوا كذاب. ثم أجمعوا أمرهم على أنه لن يقبل منهم إلا ما اتفقوا عليه، وهو أنه ساحر يسحر الناس بكلامه، يفرق بذلك بين المرء وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه. فاتفقوا على ذلك، اتفق زعماء قريش على هذا، وكانوا يصدون عنه الناس في المواسم. كان يتبعه عمه أبو لهب الذي أنزل الله فيه ما أنزل، حينما قال له: تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. فكان ينال منه عليه الصلاة والسلام ويؤذى عليه الصلاة والسلام. كان عمه أبو طالب يدافع عنه حتى مات عمه أبو طالب، فكان عليه الصلاة والسلام ينال منه أشد مما كان ينال منه من قبل، حتى إنه قال: والله ما كانوا ليخلصوا إلى ما يخلصون إليه اليوم لو كان أبو طالب حيا. لأنهم كانوا يحترمونه ويعظمونه، أنه كان يسانده، وهذا مشهور عنه معروف. ولذلك أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته فيه، فيخفف عنه العذاب يوم القيامة، فيوضع في ضحضاح من نار له نعلان من نار وشراكان من نار، تحت رجله جمرتان من النار، يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه من أهل النار، وإنه لأهون أهل النار عذابا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقف معه الموقف العظيم ودافع عنه صلوات الله وسلامه عليه الدفاع العظيم في هذا الباب، ومواقفه مشهورة، ومن ذلك قوله له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا ليخلصوا إلى ما خلصوا إليه لو كان أبو طالب حيا. نعم، فالشاهد أوذي عليه الصلاة والسلام وهو صابر، ثم أوذي أصحابه، فأوذي بلال رضي الله تعالى عنه، وأوذي ياسر، وأوذيت زوجته سمية، فمنهم من تحمل وصبر واحتسب حتى نجاه الله كبلال وعمار، ومنهم من قتل كياسر وزوجه سمية، فهما أول شهيدين في الإسلام. فهذا الذي حصل لهم في أول الأمر، وبسبب شدة العذاب وشدة الأذى الذي نزل بهم لغربة ما هم عليه بين هؤلاء الناس، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إليها مرتين فرارا بدينهم من الإيذاء الذي نزل بهم، وأخبرهم بأن ملكها عادل رحيم لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمه الله تعالى وغفر له. فكان هذا الوقت أول الإسلام، أهل الإسلام في غربة شديدة، منهم من قتل ومنهم من عذب، ثم ظهر الإسلام بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأصبح لأهل الإسلام كيان ومجتمع، وأصبح لهم دار يستوطنونها ويستقرون بها ويعبدون الله تبارك وتعالى. وذلك حينما وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة من هاجر إليها من أصحابه في أول الأمر رضي الله تعالى عنهم، وكان أبو بكر يحب ذلك، فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له بعد ذلك شرف الصحبة، وما عز الصحابة رضي الله عنهم وقووا بالمدينة حتى اجتمع السعدان على الإسلام. من هما؟ سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة سيدا الأوس والخزرج. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد إسلامهما جميعا، وفيه ما يقول هاتف الجنان: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. ورددها ليلتين فلم يعلم من هما السعدان، ففي الثالثة قيل وقيل في الثانية أنه عاد فقال: فيا سعد، سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد، سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارف. وذلك لعظم مكانهما في قومهما، هذا في الأوس وهذا في الخزرج، فلما أسلما فشى الإسلام في الأوس والخزرج، وهما القبيلتان السائدتان بالمدينة، فأعز الله سبحانه وتعالى بإسلامهما الدين، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظهر الإسلام، وصار أهله في كل قوتهم وفي غاية قوتهم، وأصبح الناس من أسلم يفد عليهم ويهاجر إليهم، فيجد النصرة والعزة والقوة والمنعة، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأتم الله سبحانه وتعالى نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحه مكة حينما فتحها، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، في العشرين من رمضان. فأنزل الله جل وعز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعدها توافد الناس وقبائل العرب على مدينته عليه الصلاة والسلام معلنين الإسلام بعد أن أخضع الله قريشا وأدخل البيت الحرام تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقام الدين وعز وظهر غاية الظهور وعم جزيرة العرب، وبقي أهله في عزة وقوة ومنع متناصرين. وهكذا أيضا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يؤثر ما حصل من حروب الردة، إذ أهل الإسلام ولله الحمد كانوا بقوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين في بلاد اليمامة حتى أخضعهم لدين الله جل وعلا وأهل الإسلام والإيمان معه رضي الله تعالى عنه. وهكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم حصل بعد ذلك المكيدة التي كادها الشيطان بأول فتنة حدثت في أمة الإسلام، ألا وهي فتنة الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فرموه بالكفر وشبهوا على الناس ولبسوا على الناس دينهم حتى أطاعهم من أطاعهم، فوقعت فتنة الشبهات وازداد الأمر واستحكم من ذلك الحين، وعم البلاء وبسطت الدنيا على الناس، فجاءت فتنة الشهوات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما أهلكتهم. فمنهم من وقع في فتنة الشبهات وهؤلاء أهل الأهواء، ومنهم من وقع في شهوة الملذات وهؤلاء أهل الشهوات، ومنهم من جمع بين الفتنتين، نعوذ بالله من ذلك. والنار محفوفة بهذا وهذا، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. فحفت الجنة بالمكاره، والمكاره الصبر على دين الله جل وعلا وعلى طاعته، وتحمل ما ينزل بالإنسان بسبب صبره في ثباته على دينه، وبصبره عن إعراضه عن الدنيا التي تفتنه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله العافية والسلامة. من حصل له هذا ظل بسببه، فتنة الشبهات تأتي بسبب قلة العلم، فتنة الشبهات تركب صاحبها بسبب قلة العلم، وفتنة الشهوات تركب صاحبها بسبب قلة الورع. فهذان المدخلان يدخل منهما على الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحلال بين والحرام بين، فالمشتبهات هذه هي التي تلتبس عليك، أحلال هي أم حرام؟ ف فخذ ما اتضح لك حله ودع ما التبس عليك حله، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، فلا تغرنك يا من فقها. من فق في دين الله إذا لم تظهر له مسألة الحل أو الحرمة تركها تورعا فيسلم له دينه، ومن غامر فقد أفسد دينه عياذا بالله جل وعلا. نعم. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، الله أكبر، على اختلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فتنة الشبهات، كثرة الفتن التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بحدوثها كما في حديث بئر أريس الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر، فاستأذن أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وقال فيه لله دره ما رأيت عبقريا يفري فريه، فأخذها عمر فاستحالت غربا، والغرب هي الدلو العظيمة التي لا تجرها إلا الدواب، الدلو العادي يجره الإنسان، أما الدلو العظيمة فتسمى عند العرب غربا، وهذه غالبا ما تكون لسقي المزارع في السابق، تجرها الدواب، وهو ما يسمى عند الناس فيما بعد بالثانية، يجرها الثور أو يجرها البعير ونحو ذلك، الإنسان ما يقوى، فأخذها عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا يعني دلوا عظيمة كثيرة الماء، فما رأى عبقريا يفري فريه، ثم أخذها عثمان بعد فنزع وفي نزعه ضعف، فانتثرت عليه رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن له ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وقد فسرها عثمان رضي الله عنه بالخلافة كما جاء في حديث يا عثمان إن الله ملبسك ثوبا فإن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فأولها عثمان رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الفقهاء رضي الله عنه، كيف وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وهو الذي قال فيه من يشري بئر روما وله الجنة، وهو الذي قال فيه ما ضر عثمان شيء بعد اليوم، يعني بعد تجهيزه جيش العسرة، إلى آخر الأحاديث التي وردت في مناقبه رضي الله تعالى عنه، فلما سئل عن ذلك أولها بالخلافة فلم يتنازل عنها حتى قتل وهو صابر محتسب صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتلو القرآن، فقتلوه وجزوا رأسه عن رقبته ودهدهوه بذؤابة السيف وقائلهم يقول ما رأينا من وجه كافر أجمل من هذا. فإذا كان عثمان عندهم كافر فكيف يسلم حكام أهل الإسلام اليوم عند هؤلاء الخوارج؟ خوارج اليوم شر من خوارج الأمس، خوارج الأمس عندهم مع ضلالهم عبادة، وهؤلاء عندهم فسق، خوارج الأمس يرون الكذب كبيرة مخرجة من الإسلام، وخوارج اليوم أكذب الناس، خوارج الأمس كانوا شجعانا، خوارج اليوم جبناء يتخفون ويلبسون ثياب النساء ويهربون إذا ضاقت عليهم الأمور، وكم كشف من كشف منهم وهو لابس لباس النساء، أين الشجاعة؟ فالحاصل انتثر هذا من بعد عثمان رضي الله عنه أو في زمن عثمان، ثم سل السيف من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وافترقت بعد ذلك الأمة. وحديث الافتراق حديث صحيح، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وغير هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. لكن ذكرنا أشهر من روي عنه في هذا الباب، وهؤلاء كم؟ خمسة. هؤلاء خمسة: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء خمسة من أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد ذكر له. والشاهد أن الروايات جاء فيها 74 فرقة، وجاء فيها على 73 فرقة، وجاء فيها على 79 فرقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. والمهم من ذلك كله أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم المتبعون للسنة الثابتون عليها المتمسكون بها الدعاة إليها الصابرون على الأذى فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدحهم بهذا المدح الذي سمعتموه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مزيد بيان لذلك. هذه امرأة تقول في سؤالها إنها مرضت نهاية رمضان واستمر بها المرض إلى بعد العيد وتوفيت، فهل عليها قضاء يقضى عنها ما أفطرت من رمضان؟ لا قضاء عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا انقضى السفر وصح المريض وزال المرض فعدة، وهذه ماتت في مرضها ولا شيء عليها. هذا يسأل عن لماذا العلماء ترك أحاديث بعض الصحابة الذين أكثروا الرواية عن بني إسرائيل، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحديث عن بني إسرائيل. أخي الكريم، لا تعارض في هذا وهذا أو بين هذا وهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأخذ عن بني إسرائيل فيما لم يأتي فيه تكذيب له في كتاب ربنا أو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد تكذبون بحق وتصدقون بباطل. والكلام هنا ليس في ترك روايته مطلقة، فالصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد إليه انتهى الأمر، لا نرده. ولكن إذا حدث بحديث ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فهذا الذي يتوقف فيه، لأنه قد يكون مما أخذه عن أهل الكتاب. إذا حدث بحديث ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للرأي فيه مجال وهو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا يتوقف فيه العلماء حتى يأتي من طريق أخرى ما يصرح بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كذلك على الصورة الأولى فهذا لا يأخذون عنه. أما إذا كان الحديث مما لا مجال للرأي فيه ولم يكن الراوي له الصحابي له لم يكن معروفا بالتحديث عن بني إسرائيل، فهذا يرونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأخبار الغيبية لا يمكن أن يخبر عنها الصحابي من عند نفسه، فعلم أنه فقط قصر في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفعه ونحن نعلم أن هذا مما لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال، والصحابي أورع من أن يقول هذا من عند نفسه. فحينئذ ننظر إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه مرفوع عندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع. وهذا يقول شاب يريد الزواج ويلح على الله عز وجل يعني في السؤال بأن يسر له ذلك، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، ونسأل الله أن يسر لك. وهذا يقول ما سبب وقوع كثير من الشباب في فتنة التكفير؟ أعظم سبب قلة العلم وضعف العقل، فقلة العلم تورثهم عدم التورع من إطلاق الكفر على المسلمين والمسارعة إلى ذلك، وهكذا قلة العقل تورثهم الجرأة والطيش والسرعة في هذا والتسرع في باب التكفير وعدم الأناة والعجلة. فسبب ذلك قلة العلم وضعف العقل، والثالث ضعف الدين. وإلا لو علم علما يقينا أنه مؤاخذ على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حارت عليه اللعنة، وهي اللعنة تلعن أخاك المسلم بغير حق فإنها ترتفع إلى السماء، فإذا أقفلت عليها السماء نظرت يمينا أو يسارا، فإذا لم تجد مساغا رجعت على صاحبها، فكيف بتكفيره لعباد الله جل وعلا؟ فسبب ذلك ضعف العقل وقلة العلم وضعف الدين، وأيضا ضعف العلماء أحيانا في كثير من الفتن من التبيين والتكرار، ضعف العلماء عن القيام بالواجب، فإنه إذا وجدت فتنة التكفير وجب على العلماء أن يعيدوا ويزيدوا فيها ويكرروا الكلام ويحذروا الناس من ذلك، ما يكفي مرة ومرتين ولا بيان أو بيانين، وتقول مرة وتسكت سنة والناس يأكلها الشبهات وتحرقها الشبهات من هؤلاء المضلين. يجب عليك أن تكرر أيها العالم وأن تعيد وتزيد وتبدي وترد الكلام مرة ومرتين وثلاثا، تكثر على الناس من ذلك حتى يعلموا حتى يفقهوا حتى يحذروا حتى يشيع الخير بكل وجه من الوجوه كما شاع الباطل. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل أيضا ماذا علينا لو رأينا كتابا من الكتب لسيد قطب في مسجد من المساجد؟ بين للإمام إن كنت تطمع فيه، وإلا فارفعه أنت، وخصوصا من الكتب المضلة التي لهذا الرجل، وأكثر كتبه فيها الضلال نعوذ بالله من ذلك، وخصوصا مثل معالم في الطريق، وأنا من القدم أسميه معالم في طريق التكفير، نقص منه كلمة، فهو مكفر للمسلمين حكاما ومحكومين. ومن أعظم الجرم ما سمعته من بعضهم يقول إن هذا الكتاب زبدة وخلاصة لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، برأ الله كتاب محمد بن عبد الوهاب من هذا الكتاب. هذه الكذبة هي التي يقال عنها كذبة صلعاء ملعاء ليس لها أب ولا أم، إلا من أشرب هواه من هؤلاء فجاءوا بها ليلبسوا على الناس لمعرفتهم بمحبة الناس لكتاب التوحيد. هذا آخر سؤال تسمحون به؟ طيب خلاص، هذا آخر سؤال، لا هذا آخر سؤال والحمد لله. تقول السائلة إنها تدرس في أحد المعاهد العلمية، ثم ظهر لها بالدليل القاطع أنهم لا ينتهجون منهج السلف الصالح، خاصة معلمة العقيدة، والله هذا المصيبة، حيث قامت تمدح في مناهج جماعة الإخوان المسلمين وتعدد محاسنهم بزعمها، فتقول هل يجوز لي أن أكمل دراستي في ذلك المعهد بهدف الحصول على الشهادة أم تترك؟ نعم تستمر، وإذا تركت أنت وجاءت أختك مثلك وتركت، غدا نحتاج إلى المدرسات السنيات الأثريات السلفيات، فين نجدهن؟ وما حلت هذه إلا بسبب العدم أو القلة التي يغطين مثل هذه المعاهد أو وجود الصارف. فإذا كثرنا، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر السلفيات السنيات الأثريات وأن يبارك فيهن، الرجال كثير لكن النساء في هذا الجانب قليل، فنحن نحثها على أن تصبر، وإذا صبرت واحتسبت وبينت لزميلاتها خطأ هذه المعلمة هذا طيب. وقبل ذلك أنا أوصيها إن استطاعت أن تحسن إلى هذه المعلمة بلباقة في القول ولطف في العبارة وحسن في التعبير، ولعلها أن يعني تكون مغرورة مغشوشة بهذا، فلعلها ما سبق أن طرق سمعها بيان الانحراف عند هذه الطائفة، فتبين لها بكلام العلماء وبفتاوى العلماء في هذه الطائفة وهذه الجماعة هذا طيب. فإن كانت هذه المعلمة منحرفة وقد عرفتها فهذا باب آخر، فلا أقل من أن تبقي، ينفع الله جل وعلا بك زميلاتك وصويحباتك وأخواتك، فبوجودك بإذن الله تتصحح الأوضاع وتصحح التصورات وتصحح هذه الأخطاء والأغلاط. فإذا ترك المكان لهن أفسدنا في هذا الجانب، فلا، وجودك أولى، أصبري، والله سبحانه وتعالى هو المعين. وفقنا الله وإياهن والجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.